فكنت في مرة نايم في أوضتي وصحيت من النوم لقيتني نايم على جنب الشمال ومش قادر أتحرك ولا عارف حتى نام على ظهري. أنا زي ما أكون لزقت في السرير على الوضع ده، حتى أنا مش عارف ألف راسي أبص ورايا على اللي أنا حاسس إنه نايم ورايا. أيوة أنا حاسس بحرارة كأني في حد نايم ورايا وجسمه بيطلع حرارة شديدة. كل اللي قدرت أعمله قريت آية الكرسي أكتر من مرة، ولا الحرارة بتروح ولا رعبي بيروح ولا دقات قلبي بتهدأ. بعدها فقدت الوعي. لما صحيت ما بقيتش عارف هو ده كان حلم ولا كابوس ولا حقيقة، ولا ازاي انا كنت في مرحلة الرعب الفظيعة دي ونمت تاني. في يناير 2021 ابويا في ناس اقنعوه انه يحفر ويطلع. ابويا بدأ دماغه ايه تشتغل ويقول هعمل ده. مجرد يا يونس ما فكر، بس يفكر. مش عايز اقولك اللي حصل في البيت ايه، خناقات وجحيم في البيت مش طبيعي. وإذا كانوا بيشوفوا حاجة بقوا بيشوفوا أكتر، وإذا كانت أمي اتضربت مرة اتضربت أكتر، وأنا بقيت أحس بده أكتر. ورحت لأبويا قلت له أنت كنت رافض الموضوع ده والموضوع ده غلط وهيجيب لنا مشاكل، ليه وافقت؟ قال لي لا ولا هعمله ولا هقرب منه، خلاص أنا بالنسبة لي الموضوع ده قفلته تماما. عارف يا يونس حصل إيه؟ مجرد ما أبويا أعلن على الملأ كده قدامنا إنه خلاص مش هينبش في حاجة وإنه رافض الموضوع تماما، الحاجات قلت تدريجيا لحد دلوقتي ما بقاش فيه حاجات تذكر غير كل فين وفين. التجربة الثالثة. السلام عليكم، ازيك يا استاذ احمد، انا محمد عباس حلمي من اسكندريه. الموقف اللي احكيه ده حصل مع والدتي. امي فضلت تحلم احلام غريبه جدا. حلمت مره انها في جنينه كبيره وفي وسط الجنينه بيت خشب وكان الوانه كتير وحلوه، الوان زي ما يقولوا تسرق النظر. البيت ده كان عاجبها جدا وكانت تروح تقعد قدامه وتفضل تتامل، والحلم ده اتكرر بنفس تفاصيله كذا مره لحد ما في مره حلمت انها قاعده زي كل مره وطلع واحد من البيت. كان طويل جدا، شعره اسود داكن ودقنه طويلة. خرج من البيت ووقف وكان معاه حاجة بيرش بيها أو بيرميها في الأرض. أول ما والدتي شافته هو لمحها في نفس الوقت، فبتقول له أنا أسفة أن أنا واقفة في الجنينة وأنا عارفة أنها مش بتاعتي. كان رده عليها غريب، قال لها لا أنا مش متضايق، مين قالك إن أنا مش عارف إن أنت موجودة هنا؟ اعتبري ده مكانك، أنا بستناكي كل يوم عشان تيجي هنا الجنينة. أمي فرحت في الحلم إن هو ما طردهاش وإنه سابها تستمتع بجمال الجنينة والبستان اللي هي فيه. أمي بتقول إن من جمال الجنينة بقت لما تيجي تنام كل يوم تكون فرحانة وكأنها رايحة جنة، رايحة مكان حلو جدا هتروحه. الغريب انها فعلا بقت تحلم بيها يوميا لحد ما في مره صحيت من النوم تعيط، وقلنا لها في ايه اكتر من مره رفضت تماما تقول، وطلبت من ابويا يجيب شيخ يرقيها ويحصن البيت. اللي اكتشفته انها ما رفضتش تقول لينا كلنا، يعني هي رفضت احنا كلنا ما عدا ابويا قالت له. بس انا سمعتها في الاوضه وهي بتتكلم بتقول لابويا الموضوع تطور، أنا ما كنتش عارفة أنه هيعمل كده، وما كنتش عارفة أن ده دماغه ده تفكيره، وما كنتش عارفة أن دي حاجة أكتر من مجرد أنها حلم أو كابوس، ما كنتش عارفة. أبويا قال لها أنا هجيب المعالج والراقي وهنتصرف وهنخليه يبعد عنك خالص. طبعا يا يونس كده أنت تقدر تقول أن أنت فهمت ما بين السطور إيه اللي حصل. اللي أنا فهمته يا يونس أنه هو اتعرض لأمي، إن في الأول كان زي ما بيقولوا كده بيجرجر رجلها لحد ما قربت، لحد ما دخلت البيت، لحد ما أخدت عليه، وبعد كده حاول بشكل أو ما إنه يأذيها أو يتعرض ليها. دي التجربة الثالثة، برضو حطوها في قائمة التجارب لو أنت شايفين حقيقية أو غير حقيقية، واللي تجاربه أو إجاباته هتنطبق مع الإجابات الصح ليه جايزة من كلام معلم. Oh!

لكن اللي بيحصل في القصص والحكايات اللي بنسمعها منك ومن كده يعني البرنامج لا بكدبها ولا بصدقها. انا اقدر اقولك على الحقيقة ده عشان ما تزعلش مني يا يونس، بس انا لما بتكلم مع حد مصدق في وجود الجن بشكل مطلق بكون معاه تمام بريحه، ولما اتكلم مع حد رافض بكون معاه برضو بريحه. تقدر تقول عليا باخد الكل على قد عقله. انا مش عارف هل الاماكن اللي حصل فيها الكلام اللي هحكيه سواء في البيت او الشغل هما اللي فيهم الجن ولا الجن بيطاردني انا بس. احساسي بيقول لي ان هي بس مجرد الاماكن اللي فيها جن، بس الصدفه اللي خلتني اكون موجود في المكانين دول تحديدا. من غير ما بحيرك انا هقول لك بعض اللي حصل لي، ومش عارف هينفع تحطوه في تجارب ولا مش هينفع. احكي يا يونس انت برضو بطريقتك. احنا عندنا في الشركه ناس شغاله بمرتب شهري وناس شغاله بالانتاج. في مره ثلاثه من اللي شغالين بالانتاج قالوا احنا هنبات في الشركه عشان نعمل شغل مستعجل. ملحوظه صغيره بس، المكان اللي شغالين فيه تقريبا في صحراء وفي مقابر على بعد 2 3 كيلو كده مننا. احنا بنمشي الساعه 5، سبناهم يباتوا قفلنا عليهم الشركه ومشينا. تاني يوم واحد اخدني على جنب وقال لي امبارح احنا خلصنا شغل على الساعه 12 بالليل وقلنا ننام في الدور اللي فوق، مكان كده عامل زي صندره كبيره. فبيقول لي وانا نايم وعيني لسه هتروح في النوم حسيت بحد طالع على السلالم وبيمشي ببطء لحد ما جه وقف جنبي وانا اصلا مديله ظهري. فبصيت مره واحده عشان كنت فاكر حد عايز يعمل فيها مقلب ويخوفني، ما لقيتش اي بني ادم، كله كان نايم. بيكمل ويقول لي والله ما عرفت انام وطول الليل سمع ناس طالعه نازله طالعه نازله. قول لي بقى ان ده ما حصلش وتهيؤات، انا بقول لك اللي حصل. بيكمل الراوي وصاحب القصه بيقول اما جينا نروح ما رضيش يبات مع اي حد والاثنين باتوا لوحدهم. ولما جينا تاني يوم بنفتح الشركه لقيناهم قاعدين جنب الباب وفي قمه الرعب، وكلهم قالوا ان هم شافوا حاجات غريبه وما رضيوش يحكوا. كمل لك بقى واقول لك اللي حصل بقى وشفته بعناية. السواق بتاع الشركه كان عمال يلف الشركه عشان في ورق كان في العربيه ومش لاقيه بتاع ترخيص العربيه، لف على كل العمال يقول لهم محدش شاف ورق واقع، محدش بيهزر مخبيه. بعد ساعه لقيته جاي لي المكتب وبيقول لي انا لقيت الورق مرمي جنب العربيه في الشارع قدام الشركه، شوف لي في الكاميرات مين اللي عمل ده. رجعنا الكاميرات وسط ذهول مني انا والسواق اللي شفناه. اللي حصل ان احنا لقينا الورق في تراب في الارض زي ما بيكون في ايد خفيه بتتحرك وبتودي تراب وبيبان ورق. المنظر اقسم لك كان مش طبيعي وكانك بتتفرج على فيلم رعب. الورق ظهر من تحت التراب لوحده. اللي حصل بعد كده ان احنا تعودنا بقى كتير على قصة حاجات بتيجي وحاجات بتظهر وتختفي في الشركة. اما في البيت انا صحيت في يوم 6 الصبح في معادي رايح الشغل، مراتي عملت لي كوباية شاي وسندوتشين ورجعت السرير، هي رجعت اسف السرير عشان تكمل نوم. انا بلبس هدومي وهي نايمة ومدياني ظهرها. جيت اخرج من الأوضة لقيت حاجة بتشدني من هدومي، ببص ورايا لقيت مراتي واقفة. قلت لها انت مش كنت نايمة دلوقتي؟ بصت لي وما نطقتش. هو انت مش كنت نايمة وبتشدين من هدومي عاوزة ايه؟ ما نطقتش برضو. ولقيتها راحت دخلت الحمام وقفلت على نفسها الباب وسمعت لك حتة رزعة جوه. فضلت اخبط مفيش فايدة، كسرت باب الحمام دخلت لقيت مراتي نايمة. مراتي وقعت من طولها ونامت، لما دخلت وكسرت الباب صحيت ومش فاكرة اي حاجة من اللي حصل. يلا حطوا التجربة دي ضمن التجارب اللي هتقولوا انها حقيقية ولا غير حقيقية. نروح لتجربة جديدة.